وكان الله قويا عزيزا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات فإن الله